قطرات الندى. راحلة. تلك الحياة بحلوها وبمرها لا بد يوما أن تراها راحلة، مهما جمعنا المكاسب والكنوز، مهما اقتنصت من المناصب كي تفوز، مهما حملت من الحقائب كي تجوز، لن تستطيع بأن تمر ولن تفر. سرا عرفت وقد توارى ألف سر، قم وانتبه يا صاحب القلب العجوز. كل الأراضي قاحلة، كل الأيادي ناحلة، تلك الحياة بحلوها وبمرها لا بد يوما أن تراها راحلة. فارحل بدورك قبل أن يأتي الرحيل، ما عادت الخيل الأصيلة تستبق، في عينها لمعت دموع تحترق، راحت تلملم ما تبقى من بقاياها القليل. دكت بحافرها الصخور كي تستعيد الروح في الجسد العليل، ألقت بفارسها النبيل على السبيل، رفعت بضعف مقلتين إلى السماء وحاولت، لكنها لم تستطع حتى البكاء ولا الصهيل. سحبت ذراع مريدها كي تسحل، تبكي ويبكي في الطريق الموحلة، ما أصعب الدنيا بتلك المرحلة. تلك الحياة بحلوها وبمرها لا بد يوما أن تراها راحلة. شعر خالد هلال. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.